بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد وحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالدين النصيحة عباد الله، والنصيحة هي حيازة الخير للمنصوح له. وقد فرق العلماء بين النصيحة والتعيير، فقالوا بأن الدافع إلى النصيحة هو محبة الخير، وهو رجاء أن يعود من تعدى الحدود إلى طاعة الله عز وجل، إذا كانت لأئمة المسلمين وعامتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقيل له: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: بأن تكفه عن ظلمه، فإن ذلك نصر له. فإذا تعدى أحد حدود الله عز وجل، وإذا نصح بأن يعود وأن يراعي حدود الله عز وجل، شفقة عليه وإرادة للخير، فهذه نصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، كما قال الحج عرفة، أي أن ركن الحج الأعظم هو عرفة، كذلك قال الدين النصيحة، كأن كلمة النصيحة تجمع كل شيء من الخير. فنحن ننصح أئمة المسلمين وعامتهم، ونقول قولا عمن، عباد الله، ما هي صفات جيل التمكين؟ ما هي صفات جند الله عز وجل الذين يعز الله عز وجل بهم الدين؟ لا شك أن ذلك كان واضحا جليا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل قضى أن ينصر جنده وأن يعز أولياءه. قال عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال عز وجل: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهذه سنة من سنن الله عز وجل أن ينصر الله عز وجل أولياءه وأن يخذل الله عز وجل أعداءه. فإن قال قائل: كيف إن هزم المسلمون في غزوة أحد وكيف كانت الهزيمة في بداية غزوة حنين؟ قيل بأسباب، فمن هذه الأسباب أن الصحابة الكرام خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرك قليل من حب الدنيا في قلوب بعضهم فكانت الهزيمة. ولكن الله عز وجل قال: ولقد صدقكم الله وعده، أي وعده للمؤمنين بالنصر إذ تحسونهم بإذنه. قالوا: والحس القتل. حتى قال ابن عباس: ما نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم كما نصره يوم أحد. قال: واقرأوا إن شئتم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. فلم يكن هذا الوعد خاصا بغزوة أحد، بل الوعد العام، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وإن جندنا لهم الغالبون. فلما خالف بعض الرماة أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتحرك قليل من حب الدنيا في قلوب بعضهم، فدلت الدولة على المسلمين: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم مما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فكان سبب الهزيمة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحب الدنيا. وكذلك قال عز وجل: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وكانت غزوة حنين في شوال من السنة الثامنة من الهجرة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة ومعه 10,000 من الصحابة الكرام، وانضم لهم 2,000 من مسلمات الفتح. بعض الصحابة من مسلمات الفتح بعددهم، وقالوا لهم: اليوم من قلة، فينبغي على المسلمين أن يأخذوا بأسباب القوة والعزة والتمكين، ولكنهم لا يعلقون أسبابهم بهذه الأسباب، بل يجب عليهم أن يعلقوا قلوبهم برب الأرباب. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وكانت هوازن كمنوا في الجبال، وأمطر المسلمين بوابل من نبل. وكان من أسباب الهزيمة كذلك تقصير بعض الصحابة في الأخذ بأسباب القوة، فخرج بعضهم حسر أي دون، فاستقبلوهم بوابل من النبل، ففر المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقصير في الأخذ بالأسباب، وتعلق قلب بعضهم بالأسباب. فكانت الهزيمة في بداية غزوة حنين، والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أشجع الناس، الصحابة يفرون عنه، وهو يتوجه بدبته ناحية القوم ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فنقول: الله عز وجل وعد المسلمين، وعدهم بالنصر والتمكين، وعد جنده بالنصر والتمكين. ولكن هل نحن جند الله عز وجل؟ هل التمكين قد صار اليوم لجند الله عز وجل؟ هل صفات التمكين وهل صفات جند التمكين في من تملكوا أمور العباد والبلاد في هذه الأوقات عباد الله؟ ما هي صفات جند الله عز وجل الذين وصفهم الله عز وجل والذين أعزهم الله عز وجل وقال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز؟ هل نصرنا دين الله عز وجل؟ هل رفعنا راية الله عز وجل؟ هل أعززنا دين الله عز وجل؟ أم أننا عدنا إلى مراعاة أمريكا وعدنا مرة ثانية إلى الخضوع للضغوط الأمريكية والأوروبية وإلى الدخول في سلك طاعة الكفار والسير في فلكهم؟ فهل نحن عباد الله نصرنا دين الله عز وجل؟ فمن صفات جند الله عز وجل أنهم يعظمون أمر الله، يعظمون أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لما قتل من المسلمين 70 وجرح من جرح وقتل من قتل وكان في الجرحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، كسرت البيضة على رأسه وكسرت رباعيته وهو الضرس الذي يلي الناب، وشج في وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. وعاد المسلمون إلى المدينة بجراحهم وقد قتل من قتل فيهم. ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام إلى الخروج إلى حمراء الأسد ثاني يوم من أيام المعركة، فهل تعلل المسلمون بجراحهم وبقتلاهم؟ استجاب المسلمون لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وخرجوا على ما بهم من جراح، ومدحهم الله عز وجل في كتابه، وقال عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فكان الصحابة يعظمون أمر الله ويعظمون أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه من صفات جند الله، هذه من صفات الذين يعز الله عز وجل بهم الدين ويرفع الله عز وجل بهم راية المسلمين. طلب النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، وكانت قرشية شريفة من بني أسد، بل قيل هي أشرف امرأة في بني أسد. طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج من زيد بن حارثة، وزيد من الموالي، والمولى يطلق على العبد ويطلق على من كان أصله عبدا، كان عبدا فأعتق، كان عبدا لخديجة، ووهبته خديجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه، وكان يقال له زيد بن محمد. فأراد الله عز وجل أن يبطل التبني، فأمر الله عز وجل نبيه أن يأمر زيدا بأن يتزوج من زينب بنت جحش، قرشية شريفة في ريعان الشباب تتزوج مولى، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من زيد، فتأبى زينب لأنها قرشية شريفة وهو مولى. فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت أآمر ربي، أي أستخير ربي. ونزل قوله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت قد رضيته لي يا رسول الله منكحا، فتزوجت به. ثم كان من بركة التسليم لأمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن طلقها زيد وصارت زينب رضي الله عنها أما من أمهات المؤمنين، لأنها خضعت لأمر الله، ولأنها أطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن صفات جيل التمكين أن يعظم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقائمون الآن يعظمون أمر الله، هل يعظمون أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هؤلاء الضباط الذين قد أطلقوا لحاهم تعظيما لأمر الله عز وجل وتعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأبى الحزب الحاكم أن يعود مرة ثانية إلى وزارة الداخلية على ما فيها من فساد، فلعل الله عز وجل يصلح بهم الداخلية ومعهم أحكام قضاء، ولكن يأبى الحزب الحاكم أن يمنعهم من الرجوع، ووزير الداخلية ذاته يقول هذا أمر سياسي، بل رئيس الجمهورية نفسه يقول ليس الأمر بيدي. نقول بيد من إذا كان رئيس الجمهورية يقول ليس الأمر بيدي؟ لماذا لا يعظمون أمر الله؟ يبقى هؤلاء الضباط سنة كاملة قطعت مرتباتهم، وهم يريدون الآن أن يخرجوهم من الداخلية وأن يطلبوا منهم أن يقدموا استقالتهم. فهل هذا وصف جيل التمكين؟ هل هذا جيل التمكين يا عباد الله؟ من صفات جيل التمكين أنهم يصدقون في أقوالهم ويصدقون في أفعالهم. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم أصدق الناس أقوالا، وكانوا أصدق الناس أحوالا، وكانوا أصدق الناس أعمالا، كما وصف الله عز وجل المهاجرين الكرام الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. قال عز وجل أولئك هم الصادقون، فوصف الله عز وجل المهاجرين الكرام بالصدق. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. صحابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشارك في المعركة، فيكل النبي صلى الله عليه وسلم به بعض أصحابه، ثم تنشب المعركة ويغنم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من الغنائم، فيرسل له النبي صلى الله عليه وسلم بقسمه من الغنائم، فيذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما هذا يا رسول الله؟ والله ما على هذا تبعتك، ولكن تبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى نحره، فأموت فأدخل الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن يصدق الله يصدقه، أي إن كان صادقا صدقه الله عز وجل. وتنشب المعركة مرة ثانية، فيؤتى بهذا الرجل والسهم حيث أشار، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه، فكان الصدق ديدنهم عباد الله. هذا أنس بن النضر يروي عنه أنس بن مالك يقول غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين فيه، فوالله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، أي المشركين، من مقاتلتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، أي يعني أصحابه من الفرار. قال ثم تقدم تلقاء وجهه فاستقبله سعد بن معاذ سيد الأوسي، فقال الجنة ورب النضر. قال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر، إني لا أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فوالله يا رسول الله ما استطعت ما صنع. قيل أراد أن يصنع سعد بن معاذ كما فعل أنس بن النضر فلم يستطع، وقيل أراد أن يصف ما صنع فما استطاع. قال وجدنا قال الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها من دون أحد. كان الصحابة من صدقهم ومن قوة إيمانهم وكرامة من الله عز وجل يشمون رائحة الجنة وهم في المعارك، كما قال سعد بن الربيع كذلك في غزوة أحد: أجدني أجد ريح الجنة، فكانت تخرج عليهم في المعارك رياح الجنة فيشمون رائحة الجنة وهم في المعركة. كما كانت امرأة فرعون تقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فكانت تنظر إلى بيتها في الجنة وهي تعذب في الدنيا. صدق مع الله عز وجل، فهل صدقوا مع الله عز وجل؟ وهل صدق الذين يمسكون بزمام الأمور مع الله عز وجل؟ والله من جانب النصيحة لهم نقول: ينبغي أن تصدقوا مع الله عز وجل وأن تصدقوا مع الذين عاهدتموهم. فالرئيس مرسي قال بأن الشيعة خط أحمر، هل ما زال أحمر؟ هل ما زال أحمر أو صار أخضر؟ هل صارت الشيعة خط أخضر ولم تصر خطا أحمر؟ وقال: على جثتي لو دخلت الشيعة مصر. والآن يقول بأن مصر لا تتأثر بالشيعة وبأن مصر احتلت من الفرنسيين فلم يتأثر المصريون لأنهم على قيم وعلى أخلاق. نقول له: هل هذا عهدك معنا؟ هل هذا عهدك مع المسلمين؟ أم أنك على ضرب السابقين في هذه الجماعة التي لا تتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة، بل تقول كما قال المرشد الأول والذي أسس هذه الجماعة: ليس هناك فرق بين السنة وبين الشيعة. وقال المرشد الحالي كذلك بأنه لا فرق بين أهل السنة وبين الشيعة. نقول بأن الشيعة أقرب إلى اليهود والنصارى منهم إلى أهل الإسلام، وإن كنت لا تعرف ذلك فأنت لست من العلماء، فاسأل العلماء. أنت رئيس حزب سياسي ليس لك من العلم شيء، فينبغي عليك أن ترجع إلى العلماء ولا تسير على ضرب من سلفك في عدم التفرقة بين السنة وبين الشيعة. نقول بالأمس القريب أسقط الجيش الحر طائرة إيرانية محملة بالسلاح على مطار دمشق، فاحترقت وسقطت على طائرات موجودة في المطار، فأحرقت هذه الطائرات حتى اضطر النظام الغاشم الحاكم بأن ينقل طلوع الطائرات من مطار آخر قريب من مطار دمشق. والأخبار تقول بأن هناك جيش من الشيعة قد خرج كذلك من العراق ويدخل سوريا. الآن الشيعة يذبحون آباءنا ويذبحون أمهاتنا ويذبحون أبناءنا في سوريا، وأنتم تضعون أيديكم في أيدي الشيعة في الوقت الذي يذبحون فيه أهل السنة والجماعة، وتقولون موازنات سياسية. أي سياسة هذه عندما تضع يدك في أيدي أعداء الأمة الذين يكفرون الصحابة والذين يسبون عائشة رضي الله عنها والذين يريدون أن يدمروا أهل السنة والجماعة والذين يريدون أن يمحوا مكة والمدينة من الوجود، وأن يكون أن تكون قبلة المسلمين هي كربلاء وقبر الحسين، وعندهم الطواف بقبر الحسين أفضل من 70 حجة إلى بيت الله الحرام. وهؤلاء يقولون لا فرق بين الشيعة وبين السنة. فإذا كانت الأمور ليست جلية واضحة في زمن الشيخ حسن البنا فهي الآن قد صارت واضحة، وهم صارت لهم دولة وهم يقتلون أهل السنة. فما زلنا على ضرب حسن البنا، وأنا قلت قبل عام تقريبا بأنهم عندهم ما أتاكم حسن البنا فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهم الآن يصدقون هذه المقالة التي أنكروها علي. نقول إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لم يقل ردوه إلى حسن البنا، لم يكن ردوا إلى حسن البنا مؤسس الجماعة. فينبغي أن يكون حبنا للكتاب والسنة وانتصارنا للكتاب والسنة أولى من العصبية الجاهلة للقادة والمدبوعين. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قلت في بداية كلمتي بأن الدين النصيحة، لأنه قد يعترض شخص ويقول اتحاد الأمة. نقول اتحاد الأمة شيء، والنصيحة لله عز وجل ولرسوله ولعامة المسلمين وأئمتهم شيء آخر. نقول قد أخذ الله عز وجل الميثاق على أهل العلم لتبيننه ولا تكتمونه، فأخذ الله عز وجل عليهم الميثاق أن يبينوا الحق من الباطل. وهذه يا عباد الله لا يمكن أن يسكت عنها، ولا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف السنة، بل نفترق وأحدنا يكون تابعا للحق والآخر للباطل. خير من أن نجتمع على الباطل. ونحن ننصح إخواننا ونكرر لهم النصيحة بأن لا يغتروا بأنفسهم وأن لا يغتروا بعددهم وعددهم، ونقول لهم ينبغي عليكم أن تعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى تعظيم أمر الله عز وجل الذين رفعوا شعارات الدولة الإسلامية، إسلامية إسلامية. أين الإسلام الذي يطبق اليوم؟ وفي مجلس الشورى لما نوقش قانون الصكوك، وقد طلب إخواننا في مجلس الشورى أن يرد الأمر إلى كبار العلماء بالأزهر من أجل أن يكيفوا هذا القانون تكييفا شرعيا، ومن أجل أن يحكموا عليه هل هو يطابق شرع الله عز وجل أو لا يطابق شرع الله عز وجل. فأبى إخواننا في الحرية والعدالة، أبوا إلا أن يقتصروا على قرار مجلس الشورى بالأغلبية، وهم أغلبية ومن معهم، فأقروا هذا القانون دون الرجوع إلى علماء المسلمين، مع أن هذا يخالف الدستور، مع أن الدستور عباد الله ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. أليس بمقتضى الدستور المصري أن يرد أي قانون إلى الشريعة الإسلامية وإلى علماء الشريعة الإسلامية من أجل أن يقرروا هل هذا يجوز شرعا أو لا يجوز، أم أن هذه الديمقراطية التي يتشدقون بها وأنها حكم الشعب نفسه بنفسه، أي أن الشعب يقرر؟ لو قرر إسقاط الشريعة سقطت الشريعة، لو قرر الشرك بالله عز وجل صار الشرك بالله عز وجل مشروعا. هذه الديمقراطية التي كفرنا بها ولا يمكن أن نقبل بها في أي وقت من الأوقات. فإن قيل فإن لكم حزب سياسي وقد خضتم الانتخابات، قلنا خض الانتخابات من أجل الشريعة ومن أجل أن ينص في الدستور على الشريعة. وهؤلاء ما نصروا الشريعة في الجمعية التأسيسية، بل كانوا يتفرجون على السلفيين وهم يناظرون ويجادلون العلمانيين والليبراليين وكأن الأمر لا يعنيهم، ثم هم الآن يعودون إلى دين الديمقراطية لا ينصرون الشريعة مرة ثانية. أين صدق الشعارات؟ الله غايتنا، والقرآن دستورنا، والموت في سبيل الله أغلى أمانينا. من صفات جند الله عز وجل قطع حبال الجاهلية وموالاتهم لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، أي للمؤمنين عامة، ليست موالاتهم لأعضاء جمعيتهم وأعضاء حزبهم خاصة، ثم بقية الأحزاب ليست معهم. نقول ليست هذه صفات جند الله عز وجل الذين يعز الله عز وجل بهم الدين، بل ينبغي أن تكون الموالاة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. لماذا لم يتعاملوا مع قضية سوريا كما تعاملوا مع قضية غزة؟ يخرج الرئيس، يخرج بقرارات عنترية ويهدد ويتوعد، ويرسل بعد ذلك رئيس وزرائه إلى غزة، ولكن ما فعل مع سوريا؟ أليست سوريا وغزة كلاهما من بلاد المسلمين ومن أرض الإسلام ومن أرض الشام التي قال النبي صلى الله عليه وسلم صفوة الله من أرض الشام وفيها خيرته من عباده؟ نقول لماذا هذا التعامل المتناقض؟ لماذا لم تقفوا مع سوريا كما وقفتم بغزة؟ لا نريد التجريح، ولكننا نطلب مواقف حازمة ومواقف حاسمة مع إخواننا في سوريا. نطلب مواقف حازمة، لا أقول افعلوا كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقول افعلوا كما فعلت دولة قطر عندما أخرجت السفير الذي هو يمثل النظام الغاشم البائد المستبد، واستبدلت به سفيرا من المعارضة من المجلس الوطني الانتقالي السوري. لماذا لا تفعل مصرنا ومصر هي أقرب البلاد إلى سوريا؟ ألا تذكرون الوحدة بين مصر وسوريا؟ ألا تذكرون في وقت التتار لما أتى شيخ الإسلام ابن تيمية، لما أتى إلى سلطان مصر يحضه على الخروج لقتال التتار ودفعهم عن أرض سوريا؟ ألا تذكرون قطز وبيبرس والعز بن عبد السلام إبان الحملات الصليبية؟ ألا تذكرون صلاح الدين؟ عباد الله، لا تفترق سوريا عن مصر، بل الشام ومصر أرض واحدة. فلماذا هذا الموقف المتخاذل؟ هل هو اتفاق مع الغرب الكافر؟ هل هو فاتورة تؤدنا إلى الغرب الكافر؟ لماذا تتركون مولاة الله عز وجل ورسوله والمؤمنين؟ لماذا لا تكون المواقف واحدة بينكم وبين غزة وبينكم وبين سوريا؟ الشرق الكافر، لو كان نظام مبارك موجود لعله كان له مواقف يرضي بها الشعب أقوى من هذه المواقف المتخاذلة. تبيعون عقيدة الناس وتضيعون عقيدة الناس، وتضعون أيديكم في أيدي أعداء الأمة، وتتخاذلون عن نصرة إخوانكم في سوريا، ثم تحدث النكبات ويهاجمون مقرات الحزب الحاكم ويهاجمون قصر الاتحادية وتقولون أن هذا كله من عند أنفسكم لم تنصروا الله عز وجل ولم تنصروا دين الله عز وجل فكيف ينصركم الله تتوالى عليكم الأزمات والنكبات ولا مخرج لها أزمة السولار والبنزين وغير ذلك من الأزمات هل لا تتوبوا إلى رب الأرض والسماوات لعل الله عز وجل يرزقكم من حيث لا يحتسبون حيث لا تحتسبون لعل الله عز وجل يرفع عن بلادنا البلاء والوباء لعل الله عز وجل يعز بكم الدين أعزوا دين الله عز وجل يعزكم الله ارفعوا راية الله عز وجل يرفعكم الله وانصروا دين الله عز وجل ينصركم الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم تخلعون أيديكم من أيدي إخوانكم السلفيين ومن أيدي جميع الشعب المصري ثم تنفردون بالحكم ولا تقدرون على حمله وتحدث لكم النكبات ولا تعترفون ويخرج بعضكم يقول نحن حزب كبير نحن حزب كبير منا رئيس الجمهورية ومنا رئيس مجلس الشورى وأغلبية مجلس الشورى ما فعلنا بالحزب الكبير ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ينبغي عليكم ونحن مشفقون عليكم وعلى الأمة وسقوطكم سقوط للحركة الإسلامية وفشل للتجربة الإسلامية هل اتقيتم الله عز وجل في هذه التجربة الإسلامية وأنتم أول من يحمل اللواء في هذه التجربة لماذا لم تكونوا جندا لله عز وجل فتكونوا مثالا حسنا للتجربة الإسلامية عندكم من الإيثار وعندكم من حب إخوانكم وعندكم من الإخلاص لدين الله عز وجل ولأولياء الله عز وجل لماذا خنتم دينكم وخنتم أمتكم فتتوالى عليكم النكبات وفشلكم فشل لنا ونحن والله مشفقون عليكم ونخشى أن تفشلوا في هذه التجربة لأن هذا فشل للأمة وقد تعود الأمة إلى الوراء وتعود التجربة الإسلامية إلى الوراء 100 سنة أو أكثر من 100 سنة بسبب هذه التصرفات الحمقاء فينبغي عليكم أن تتقوا الله عز وجل في دينكم وفي أمتكم وفي أنفسكم حتى يرفع الله عز وجل عنكم البلاء كان واجبا علينا كشعب مصري وكسلفي أن نحمي مقراتكم إذا كنتم مخلصين لنا وإذا كنتم صادقين معنا وإذا لم تخلعوا أيديكم من أيدينا وتضعوها في أيدي الشيعة وفي أيدي أعداء الأمة فنقول لكم توبوا وارجعوا إلى الله عز وجل والله نصيحة مشفق لا أريد التجريح بكم ولا أريد التشهير بكم وليس عملا سياسيا ولا حزبيا وليس من أجل أن هناك انتخابات قادمة فنحن نحب لكم الخير لأن الخير والعودة إلى الله عودة بالأمة إلى الله ورفع للبلاء عن بلادنا عودة إلى دين الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا اتقوا الله عز وجل يجعل لكم مخرجا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا هذه الأزمات والنكبات بسبب إعراضكم عن دين رب الأرض والسماوات فهل عدتم مرة ثانية إلى دين الله عز وجل هل عدتم إلى ما وعدتم به الأمة إبان الانتخابات أم أنها كانت مناورات سياسية وموازنات والإسلام هو الحل الذي صدعتم به رؤوسنا لماذا لا يصير الآن الإسلام هو الحل بل موالاة الغرب الكافر هي الحل وموالاة الشيعة هي الحل والاستئثار والأنانية هو عندكم الحل والضغط على الإسلاميين والضباط الملتحين في الشرطة الساقطة والتي لا تستطيع أن تنهض. لعل الله عز وجل يصلحها بهؤلاء الصالحين، لعل الله عز وجل يرفع شأنها وتعود إلى وظيفتها لو عاد إليها هؤلاء الصالحون. هل تبتم إلى الله عز وجل ورجعتم إلى الله عز وجل حتى تنخذوا البلاد والعباد من الأزمات والنكبات ومن ضياع الاقتصاد المصري ومن ضياع الأمن والأمان ومن الفشل السياسي في كل ميدان؟ قلتم نحن أرباب السياسة، وقال المغترون بكلامكم هؤلاء هم رجال المرحلة، فظهر أنهم ليسوا برجال المرحلة ولا يصلحون جندا عاديين في المرحلة، فضلا عن أن يقودوا المرحلة وأن يكونوا قادة الأمة والذين يمسكون بزمام الأمة. ثم يخرج أحد هؤلاء الذين قد أشربت قلوبهم بحب الإخوان يأتي ويقول الذين يعترضون على الشيعة في مصر أقزام، نقول أنت العملاق وحدك وكل هؤلاء أقزام. رجل ينتسب إلى السنة وأحبه الناس لأنه ينصر السنة ويعتقدون فيه الصدق، فإذا به يظهر بهذه المقالات وكأن كل علماء الأمة وكل الصادقين في الأمة بل من الإخوان المسلمين من العقلاء فيهم ومن الذين درسوا التاريخ ويعرفون عقيدة الشيعة حذروا من الشيعة. ويأتي هذا الذي ينتسب إلى المنهج الإسلامي والمنهج السلفي يأتي ويقول في إحدى كلماته بأن الذين يعترضون أقزام، لا أدري من يقصد، هل علماء السنة أقزام، هل شيخ الإسلام ابن تيمية الذين كفروا الرافضة والذين قالوا لا نصلي خلف اليهود والنصارى كما نصلي خلف الروافض، أي هؤلاء لا يصلحون؟ ومن صحت صلاة لنفسه صحت لغيره؟ هل ابن حزم وغيره من العلماء الذين أفتوا بكفر الرافضة هل هؤلاء كلهم أقزام وأنت وحدك العملاق في آخر الزمان؟ بل أقرب الناس إليك يعترضون عليك ويعترضون عن إدخال الشيعة في البلاد حتى تكتمل النكبات، نكبة في العقيدة ونكبة في الاقتصاد ونكبة في الأمن ونكبة في السياسة. هؤلاء ينبغي أن يعودوا إلى عقولهم، وينبغي أن يعودوا إلى دينهم، وينبغي أن يعودوا إلى ما عاهدوا الأمة عليه، وإلا فوالله من يعاد الصحابة لن يفلح، ومن يوالي من يعاد الصحابة لن يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الصحابة أسباب نصر وعز وتمكين. فإذا ولينا الذين مكن الله عز وجل لهم والذين فتح الله عز وجل بهم والذين قادوا الأمة إلى العز ونهضوا بالأمة من بعد الجاهلية إلى عز الإسلام وفتحوا البلاد وقلوب العباد بدعوة الإسلام، من عاداهم والله لا يفلح، ومن والى أعداءهم والله لا يفلح. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق بالدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدمير، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم عليك البشار الأسد ومن والاه ومن خلفه، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحد. أحدا. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم كن مع إخواننا في سوريا، اللهم خو شوكتهم وسدد رميتهم وأجب دعوتهم وارفع رايتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعزنا وأعز الإسلام بنا، اللهم ارفع عن بلادنا الأزمات والنكبات، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ألف بين قلوب أهل مصر واجمعهم على الحق المبين يا رب العالمين، وارزقهم رزقا من عندك يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس. اللهم ارفع